بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب مواقيت الصلاة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله عقد هذه الترجمة لمواقيت الصلاة، وصلاة الله عز وجل فرضها في أوقاتها، وقد جاء بيان أوقاتها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فإنه بين بقوله أوقات الصلوات، وبين بفعله أيضا أوقات الصلوات، حيث صلى كل صلاة في وقتها. وقد أورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح مسلم، وقد رواه عن خمسة طرق يعني لهذا الحديث، وقال في أولها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يعني ذكر وقت الظهر وأنها إذا زالت الشمس، هذا بداية وقتها، وأنه يستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإن وقت العصر متصل بوقت الظهر، ليس بينهما فاصل، ليس بينهما يعني مدة لا تعتبر من هذا ولا من هذا، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فدل يعني هذا الحديث على أن صلاة الظهر يعني تبدأ من الزوال وتستمر حتى يكون طول الرجل يعني مثله، ثم يعني بذلك يخرج وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر فإن الصلاة هذا بداية وقتها ويستمر إلى اصفرار الشمس. وهذا الاستمرار إلى اصفرار الشمس هذا الوقت الاضطراري الاختياري، وإلا فإن هناك وقت آخر للظهر والعصر، للعصر وهو إذا يعني الاختيار من دخول وقت العصر الذي هو يكون ظل شيء يعني مثله إلى أن يكون إلى أن تصفر الشمس. وإذا صرت الشمس فإنه وقت أيضا، إلا أنه وقت اضطراري لا يجوز التأخير إليه، ولكن من نام واستيقظ بعد اصفرار الشمس وقبل أن تغرب فإنه قد أدرك صلاته في وقتها. فإذا الاضطراري هذا لا يصار إليه إلا عند الضرورة، كنوم أو نسيان أو غير ذلك من الأشياء التي يعني يكون فيها الاضطرار. نعم. وبعده وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة المغرب يعني من المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إلى دخول وقت العشاء، وقت العشاء إذا غاب الشفق، فهذا مثل الظهر والعصر، الوقتان ليس بينهما فاصل، فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. نصف الليل، وهذا الوقت الاختياري، وأما الاضطراري فهو إلى طلوع الفجر، وأما الاضطراري إلى طلوع الفجر كما جاء ذلك يعني مبينا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. ولكن بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري، مثل من اصفرار الشمس إلى غروب وقت اضطراري. نعم. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر، يعني من الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق ويستمر حتى تطلع الشمس، ويستمر إلى طلوع الشمس، يستمر وقتها إلى طلوع الشمس. نعم. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. يعني معنى ذلك أنها إذا طلع الشمس يعني يمسك عن الصلاة، وإذا كان الإنسان قد نام ولم يستيقظ إلا بعد هذا فإنه يصلي بعد طلوع الشمس قضاء، يصليها بعد طلوع الشمس قضاء، لكنه لا يصليها عند البزوغ وعند الطلوع، يعني كما سيأتي في أوقات ثلاثة لا يصلى فيهن، يعني عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها. نعم. وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. نعم، هذا البيان البداية والنهاية، إذا غربت الشمس بدأ وقت المغرب، وإذا سقط الشفق يعني دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب. انتهى؟ نعم. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من خمسة طرق، يعني جعل يعني أتى بأثر رواه عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي يروي عن أبيه أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا يعني يدلنا على أن الاشتغال بالعلم والجد والاجتهاد أنه مطلوب، وأنها لا يحصل العلم إلا بالتعب والنصب والمشقة، لا يحصل العلم إلا بالتعب والنصب والمشقة. وقد ذكر هذا الأثر بعد هذا الحديث الذي ذكره من خمس طرق، ولعل ذكره إياه أنه لما يعني رأى أن هذه الأحاديث أو هذا الحديث الواحد جاء من خمس طرق، وأن يعني تذكر أن الاشتغال بالعلم وأن الجد أنه لا يحصل العلم إلا بالجد والاجتهاد، فأتى بذكر هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو أحد رجال الكتب الستة. يحيى بن أبي كثير اليمامي أحد رجال الكتب الستة، أحد الثقات الذين خرج إلى أصحاب الكتب الستة، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مترفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، يعني وذلك في يعني في صلاة الفجر، وأنه يبادر بها وأنه يبكر بها وأنه يؤتى بها في أول وقتها. هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يبادر بها. وكان النساء المؤمنات يأتينا ويصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وإذا انقضت الصلاة ذهبنا إلى بيوتهن ومتلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني معنى أن في ظلام، يعني في ظلام، يعني في عند الخروج من الصلاة. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، ورواه الطحاوي ولفظه أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسفار بالفجر، وليس المقصود بالإسفار أن الناس يؤخرون الدخول فيها حتى يحصل الإسفار، وإنما المقصود أنهم يعني يسفرون بها، يعني يخرجون من الصلاة وقد حصل الإسفار. ومعنى ذلك أن الأحاديث التي وردت في التبكير وكذلك في الإسفار لا تنافي بينها، فإن الحديث الدالة على التبكير يعني يراد بها الدخول في الصلاة أو وقت الدخول في الصلاة، وأن ذلك يكون في وقت مبكر بعد دخول الوقت. وأما الإسفار فإنه يكون عند الخروج منها، ومعنى ذلك أنهم يطيلون القراءة، أنها تطول القراءة، يدخل الصلاة وهو في غلس ثم يعني يستمر حتى يعني يحصل الإسفار. فيكون ما جاء من التغليس مبنيا على البدء الدخول في الصلاة، وأنه يدخل فيها في أول وقتها وتطول فيها القراءة حتى إذا خرج منها وإذا قد حصل الإسفار. فإذا ما جاء من الإسفار مبني على الخروج من الصلاة، وما جاء من التغليس مبني على الدخول في الصلاة في أول وقتها، مبني على الدخول في الصلاة في أول وقتها. فإذا لا تنافي بين التغليس وبين الإسفار، لا يقال أن هذا يعني يخالف هذا، وإنما يقال أن التغليس مبني على الدخول في أول وقت فيها، والإسفار مبني على الخروج منها بعد أن يمضي مدة، وذلك بسبب إطالة القراءة في صلاة الفجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أوله قال: إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني معناه أن عندما يكون شدة الحر، يعني معناه أن الصلاة يبادر فيها في أول وقتها، ولكنه إذا حصل شدة الحر فإنه يبرد، يعني يؤخر الدخول فيها. قال: لأن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، يعني معنى ذلك أنهم يؤخرون حتى تنكسر حدة الشمس، وذلك بتأخيرها. ولكن الأصل يدل على التبكير، ولكنه إذا حصل شدة الحر فإنه تؤخر الصلاة عن أول وقتها، تؤخر الصلاة عن أول وقتها. وقد ذكر يعني هذا الحديث، ثم قال في آخره: إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يجد الناس من الزمهرير الذي هو البرد، يعني في الشتاء يكون يعني في هذا النفس، وأشد ما يكون من الحر، يعني ما يكون في الصيف، يعني الذي فيه يعني شدة الحرارة. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يجد الناس في الشتاء من الزمهرير فهو من هذا النفس، وما يجد الناس من الحر الشديد إنما هو من هذا النفس. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تؤخر الصلاة في حال شدة الحر إلى يعني إلى أن يعني تنكسر شدة الحرارة ويأتي البراد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء. متفق عليه. وفي رواية البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التبكير بصلاة العصر، وأنه يؤتى بها في أول وقتها، ويؤتى بها في أول وقتها، فيبكر بها فيؤتى بها في أول وقتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى أن الصلاة يؤتى بها وقتها، وأنه كان يصلي بالناس العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي أو إلى قبى، ويصلهم الشمس مرتفعة، يعني يصليها والشمس حية، يعني في حرارتها ويعني شدة قوتها، ولكنه عندما يفرغ من الصلاة يذهب الذاهب إلى العوالي أو إلى قبى فيصلهم الشمس مرتفعة، يعني أنها لم يحصل اصفرارها. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث اللي في بيان صلاة المغرب وأنه كان يبكر بها وأنها إذا غربت الشمس دخل وقتها وكان يصليها ثم ينصرفون من الصلاة والواحد منهم يرى موقع نبله، يعني إذا أرسل نبله يعرف المكان الذي سقطت فيه، لأن الظلام ما غطى الأرض وما غطى ما حصل الظلام الذي لا يرى معه موقع النبل. فهذا قوله يرى موقع نبله، إذا أرسل النبل يعرف المكان الذي سقط فيه لأن النهار لأن الضوء لا يزال موجود، يعني النور لا يزال موجودا، ما حصل اشتداد الظلام الذي لا يحصل معه رؤية موقع النبل إذا أرسله الإنسان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية: لولا أن يشق. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بوقت العشاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يبكر يأتي بالصلاة في أول وقتها، ولكنه في يوم من الأيام حصل منه أنه تأخر والناس ينتظرونه لصلاة العشاء، فتأخر فصاروا ينتظرونه، فالرسول عليه السلام خرج وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن هذا وقت يعني لها، وأنها إذا أخرت أنه وقتها لها، لكن يعني تأخيرها يعني يكون فيه يعني مشقة، ويكون فيه نوم النساء والصبيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا وقت لها، ولكنه تركه لئلا يفرض عليهم يعني في هذا الوقت، وأنه يكون الصلاة الأصل فيها أن تكون مؤخرة، ولكن الأصل أنها تكون مقدمة في أول وقتها، ولكن الرسول حصل منه في هذه المرة من المرات يعني شيء يعني شغله يعني فلم يأتي الصلاة في أول وقتها كما هي العادة، وبعض الناس يعني قد نام والصبيان والنساء قد ناموا الذين حضروا للصلاة معه صلى الله عليه وسلم. فيعني بين عليه الصلاة والسلام أن هذا وقت لها، ولكن التأخير إليه في مشقة، وهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فلم يحصل منه الشيء الذي فيه مشقة على الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن سيار قوله عامة الليل يعني معناه ليس مع ذلك أكثر الليل، لأن الصلاة لا تؤخر عن نصف الليل، الصلاة لا تؤخر عن نصف الليل، الوقت الاختياري إلى نصف الليل وما بعده وقت اضطرار، فيعني لا تؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل. إذن عامة الليل يعني كثير وليس أكثر، يعني كثير من الليل وليس أكثره. نعم. وعن سيار بن سلامة رضي قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلم رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يعني الأولى من صلاة اللي بعد الزوال، لأن المساء يكون يبدأ من الزوال، فيعني يقال يعني يعني يقال لها الهاجرة لأنها تأتي في الهجير الذي منتصف النهار بعدما تزول الشمس، يعني يصليها يعني في الهجير، ثم يعني يصلي العصر يعني في أول وقتها، ويذهب الذاهب إلى قباء أو العوالي، والشمس يعني مرتفعة، لم يحصل اصفرارها، بل يعني في حال قوتها، و يعني كان يذهب الذاهب يعني فيدرك يصل إلى ذاك المكان والشمس مرتفعة كما مر في الحديث السابق. وش قال بعده؟ كان يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي، يعني الأولى من الصلاتين صلاة العشي، نعم، ويصلي العصر، ويصلي العصر يعني في أول وقتها، نعم، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني الذين صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم العصر في مسجده ورجعوا إلى أهله إلى أهليهم فالشمس حية، يعني ما ذهبت شدتها وقوتها وحرارتها، نعم. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. كان يستحب أن يؤخر، لأن الحديث الذي مر يدل على ذلك، ولكن الذي يمنع من ذلك أنه لا يريد أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني خشي أن يفرض عليهم أن يكون الصلاة يتابها متأخرة، ولكن الذي المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالصلوات في أول وقتها، إلا أن العشاء يؤخرها أحيانا والعصر والظهر يعني يؤخرها إذا اشتد الحر كما مر الحديث في ذلك، نعم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يكره النوم قبل العشاء وبعدها، وكان يكره الحديث قبلها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبلها لئلا يعني يخرج وقت العشاء وهم نائمون، ولكنه كان يحب أن يتابع الصلاة في أول وقتها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث بعدها كل إنسان يواصل في السهر يشغله ذلك، يعني بحيث يعني إذا جاء آخر الليل وإذا متمكن من النوم، فكان يعني عليه عليه عليه الصلاة والسلام يكره النوم بعدها لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عن صلاة الفجر، يعني لأنه إذا تأخر في النوم يعني جاء وقت الفجر والنوم يغلبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عن صلاة الفجر، نعم. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، يعني كما عرفنا أنه يدخل فيها في أول وقتها ويخرج منها بعد ما يحصل الإسفار، يحصل بعد ما يحصل الإسفار كما مر في الحديث ذكر التغليس ثم الإسفار، أسفر الهجر فإن أعظم الأجر، وهنا قال حيث يعرف الرجل جليسه، يعني معناه أنه فرغ من الصلاة والشخص يعرف جليسه لأنه حصل الضياء وحصل النور، فكان يعني فتم حين يعرف الرجل جليسه، نعم. ويقرأ بالستين إلى المئة، ويقرأ بالستين يعني من هذا يعني كونه يقرأ ويطول القراءة هذا هو الذي يعني يكون فيه حصول التغليس والإسفار، حصول التغليس في البداية والإسفار في النهاية، لأنه كان يقرأ بين الستين إلى المئة، نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليهما. ثم ذكر يعني هذا الحديث والحديث اللي قبله وأخر الحكم على عليهما بعد الحديث، الحديث الأول ما ذكر من خرجه ولكنه لما ذكر الثاني قال متفق عليهما، يعني على هذا الحديث والحديث اللي قبله الذي ما ذكر تخريجه يعني في آخره. قال الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني يصلي الظهر بالهاجرة يعني عندما عند في أول وقتها، يعني قال أنه يصلي بها في الهاجرة يعني عند دخول وقتها، نعم. والعصر والشمس نقية، والعصر يصليها والشمس نقية يعني أنها يعني قوية الحرارة، نعم. والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت يعني غربت الشمس، إذا وجبت يعني غربت الشمس صلىها في أول وقتها، نعم. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والعشاء أحيانا وأحيانا إن رآهم عجلوا عجل، إن كان رآهم مجتمعين عجل، وإن كان رأاه متأخرين أخر. نعم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. كان يصليها بغلس يعني يدخل فيها بغلس ولكنه يخرج منها بالإسفار كما مر. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قول الرسول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم بأن يقولوا العتمة وإنما يقولوا العشاء كما جاء ذلك في القرآن كما الله سماها في القرآن ومن بعد صلاة العشاء فإنه ذكر صلاة العشاء ولفظ العشاء ذكره يعني في القرآن قال لا تغلبنكم بأن تستعملوها العتمة وهذا يدل على أنها الأولى أن تستعمل العشاء ولكنه قد جاء إطلاق العتمة عليها فيعني يدل على جواز ذلك ولكن الأولى هو أن يطلق عليها العشاء كما جاء ذلك في القرآن قال وهم يعتمون يعني بحلاب الإبل يعني بأنهم يحلبونها في وقت متأخر ولهذا يعني يقولون عن العشاء أنها العتمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بيان آخر وقت الفجر وآخر وقت العصر وأن آخر وقت العصر الاضطراري هو غروب الشمس وأما الاختياري إلى الاصفرار ولكن الإنسان لا يؤخر إلى الاضطراري إلا مضطرا وإنما يأتي بالصلاة في أول وقتها ولكنه إن نام أو نسي وتذكر واستيقظ يعني في قبل أن تغرب الشمس وأدرك ركعة واحدة قبل الغروب فإنه يدخل في الصلاة ويكملها بعد الغروب يكمل الباقي بعد الغروب وكذلك الفجر يعني ينتهي بطلوع الشمس وإذا والإنسان ليس له أن يؤخر إلى الطلوع لأن هذا يؤدي إلى خروج الوقت ولكنه إذا أخر وبقي على طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يدخل في الصلاة ويكمل الباقي بعد طلوع الشمس فهذا يدل على نهاية الوقت الاضطراري للصلاة الذي هو آخرها آخر وقتها والذي إذا أدرك منه ركعة قبل الطلوع أو قبل الغروب فإنه يكون مدركا للوقت مدركا وقت العصر عندما يدرك ركعة قبل الغروب ومدركا وقت الفجر عندما يدرك ركعة قبل الطلوع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا حديث مثل الذي قبله إلا أن هناك تعبير بركعة وهنا تعبير بسجدة والركعة يعني يطلق عليها سجدة يعني يطلق عليها سجدة لأنه ليس مقصود يعني السجدة أنها سجود فقط وإنما ذكر الركعة بكاملها فمن أدرك يعني ركعة من أدرك سجدة أي ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك يعني سجدة أي ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك المغرب ولكن هذا هو الوقت الاضطراري وليس الاختياري. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ثلاث أوقات يعني مضيقة يعني وقتها ضيق يعني ليست لأن هناك وقتان طويلان من بعد صلاة الفجر إلى يعني قرب طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس يعني هذا يعني الوقت الذي فيه اختياري وفيه اضطراري العصر إلى استراب الشمس اختياري، وإلى غروب الشمس اضطراري، والفجر يعني من طلوع الفجر يعني اختياري، وإذا بقي يعني مقدار يعني هذا صار يعني اضطراري. والحديث يعني فيه بيان أن أن أن أن أن الصلاة يعني تدرك بإدراك يعني ركعة واحدة، ولكن هناك هذه الأوقات الثلاثة هذه ضيقة، والإنسان يعني يمكنه أن يؤخر الصلاة يعني لأنها فترة وجيزة ما يؤثر التأخير، فإذا حصل الزوال يصبر حتى يعني تنتقل الشمس إلى جهة الغرب، وينتقل الظل إلى جهة الشرق، وكذلك يعني عند طلوعها يعني إذا قرب طلوعها حتى يعني تخرج، وكذلك عند عند عند الزوال يعني إذا زالت الشمس يعني ينتظر لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما ينتظر يعني حتى تزول ويصلي، وهذه الأوقات يعني ضيقة يعني من أوقات النهي أو الممنوع من الصلاة فيها، بل وحتى دفن الموتى فيها لا تكون عند طلوع الشمس ولا عند زوالها ولا عند غروبها. فإذا ثلاثة أوقات يعني ضيقة ووقتان واسعان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولمسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يعني هذان الوقتان يعني الواسعان يعني في النهي، لأن عرفنا أن في ثلاث أوقات يعني ضيقة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، وكذا وأما الوقتان الطويلان فهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولو قدمت مع ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم، فإن الإنسان إذا صلى العصر ولو كانت مقدمة فإنه يمتنع من الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر. وأما يعني بعد الفجر هذا إلى طلوع الشمس، إذا طلوع الشمس هذا كله وقت لصلاة الفجر، ولكن إذا وجدت الصلاة فإنه لا يصلى بعدها نوافل، لا يقوم الإنسان يتنفل، لأن قال لا صلاة بعد العصر حتى بعد الظهر بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: تعني داوم عليها. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى يعني بعد العصر ركعتين، ويعني لما سئل قال إنه يعني كان يصليهما قبل، وأن أنه يعني شغل عنهما فصلاهما بعد العصر، وأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها أي استمر عليها فصار يصلي بعد العصر يعني هاتين الركعتين، يصلي بعد العصر يعني هاتين الركعتين. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن أمته يعني ليس لهم يعني أن يفعلوا كما فعل، بأنه إذا فاتهم يعني شيء من الصلاة يقضونه بعد العصر فإنه قد جاء عنه يعني حديث أم سلمة أنها قالت له: يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فدل هذا على أن أن أن أن قضاءهما والاستمرار على ذلك إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة الذي قالت نقضيهما قال لا، إذا فاتتا قال لا، أي لا تقضوهما، يعني معناه أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي فيه نقضيهما إذا فاتتا يعني حسنه بعض العلماء، ومنهم شيخنا الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه في تعليقه على على على فتح الباري علق على على هذا الأثر الذي جاء عن أم سلمة، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاتت قال لا، فيعني فبين عليه السلام أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة لا تفعل مثل ما فعل بأنه إذا فاتهم شيء يقضونه، وإنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ذلك شيخنا كما قلت في تعليقه على فتح الباري، وذلك يعني في صفحة 65. نعم 65 في المجلد الثاني. 65 في المجلد الثاني. نعم في 65 في الصلاة. نعم في المجلد الثاني. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل والنهار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وقال بعض المصنفين الحذاق رواه مسلم وهو وهم. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا يتعلق بالطواف وركعتي الطواف، لأن قال لا تمنع أحدا طاف البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني معنى ذلك أن أن أن الإنسان عندما يطوف فإنه يصلي بعد فراغه من الطواف يعني في أي وقت، يعني بعد العصر وبعد بعد العصر وبعد الفجر، يعني إذا طاف بعد فإنه يصلي، ولكن ليس الإنسان أنه يكون جالس في المسجد وأنه يقوم ويصلي يعني تنفل، فإن مكة مثل غيرها إلا أنها تميز بالطواف، فتتميز أيضا بالصلاة التي بعد الطواف، تميز بالصلاة التي بعد الطواف التي ركعت الطواف، فإنه يصليهما ويعني في هذا الوقت، فتكون يعني مستثنات يعني بالنسبة للطائفين، ولكن يعني من كان جالسا في المسجد لا يقوم يتنفل يعني بعد صلاة الفجر ولا يتنفل بعد صلاة العصر، وإنما هذا خاص بالطائفين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.